الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها قد طلبت من أختها طلبا فرفضت، فقالت فحلفت بالله أنها لو أردت منها شيئا لا تفعله. تقول بعدك 3 أيام أتتني تريد مني مساعدة وقمت بمساعدتها، فهل يجب علي شيء؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أنه لا يجوز للإنسان أن يتخذ يمينه سببا مانعا له من فعل الخير الذي يحبه الله عز وجل، لقول الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تتقوا أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فالله عز وجل نهانا أن نجعل أيماننا عرضة لعدم فعل الخيرات وعدم الولوج في الطاعات وفعل القربات التي يحبها رب الأرض والسماوات. فلا يجوز للإنسان أن يحلف على ترك شيء من الخير. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. ومن المعلوم أن التعاون بين المؤمنين أمر مطلوب يحبه الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، ولا سيما وأنها أختك ابنة أمك وأبيك، فيجب على الإخوان أن يتصالح وأن يتعافيا فيما بينهما وأن يتصافح وأن يغفر بعضهما لبعض وأن يتعاون بعضهم مع بعض. فلا ينبغي لك أن تحلفي ألا تعينيها على أمر تريده أو تحتاج أو شيء تحتاجه منك، فهذه اليمين يمين لا يحبها الله عز وجل، وهي يمين تقف في طريقك في فعل الخير. فإن إعانتك لأختك من الخير، فلا يجوز أن تجعلي يمينك سببا قاطعا لفعل الخير. وبناء على ذلك، فالذي آمرك وأندبك إليه يا أختي الكريمة أن تبادري بإخراج الكفارة الآن. أخرجي سواء أعنتيها أو لم تعينيها، فإن أخرجت الكفارة قبل إعانتها فتكون رافعة لمقتضى اليمين، وإن كنت قد أعنتيها فعليك كفارة حتى ترفع عنك المخالفة والحنف. فأخرجي كفارة يمين الآن بعد سماع فتياي، أخرجي الكفارة الآن وبادري بإخراجها، وهي إطعام 10 مساكين من أوسط ما نطعم أهلنا أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإذا لم نجد شيئا من هذه الخصال الثلاث فإننا نصوم 3 أيام، والأفضل أن تكون متتابعات. ولا تحترمي هذه اليمين ولا تبري بها، انتبهي، لأنها يمين تقطعك عن فعل الخير، ولتعد المياه إلى مجاريها في علاقتك بأختك، واعفي، وعليك أن تبادري بالعفو عنها والصفح وتجاوز ما فعلته معك، فإن الكريم من عذر. والله عز وجل يقول: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ويقول الله عز وجل: وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. ويقول الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. والله أعلم.